الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم قراءة ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما ذكره من الأحاديث والآثار دائرا على ذكر عدد عمرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعددها 4 عمرات بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في أن عدد عمراته صلوات الله وسلامه عليه 4، وقد فصلها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في عدها وبيانها، وهي عمرة الحديبية في السنة 6 من الهجرة، وقد رده المشركون عن البيت فحل صلوات الله وسلامه عليه في الحديبية ولم يطف ولم يسعى، ثم عمرة القضية أو القضاء، وذلك في السنة 7، وسميت بهذا الاسم لكون النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها المشركين على ما عاهدهم عليه. والعمرة 4 الثالثة هي عمرته في السنة 8 بعد غزوة حنين، حين رجع فاعتمر من الجعرانة، وهي منزلة بين مكة والطائف. وأما العمرة 4 فعمرته مع حجة الوداع، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد حج قارنا، فجمع بين الحج والعمرة كما أمره الله تعالى بذلك، حيث قال لبيك حجا وعمرة. وكل هذه العمرات كانت في شهر ذي القعدة، هذا ما دلت عليه الآثار، وما سواه وهم وخطأ، فإن ابن عباس وأنس وعائشة وغيرهم ممن أخبروا عن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن عمرته كانت في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وأيضا هو من أشهر الحج. هذا ما يتصل بما أفاده المصنف رحمه الله في باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عمرة في رمضان. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه، قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. هذا الباب ترجمه المصنف رحمه الله فقال باب عمرة في رمضان، أي باب ما جاء من فضل العمرة في رمضان. والعمرة عمل صالح، وقد تقدم في فضله على وجه الإجمال والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي هذا الباب بين فضيلة وقوع العمرة في رمضان، وساق فيه هذا الحديث الذي ذكر فضل العمرة في رمضان. وقد ساقه المصنف رحمه الله بإسناده عن ابن جريج عبد الملك بن عبد الله عن عطاء ابن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، أي لأنصارية من أصحابه رضي الله تعالى عنها، سماها ابن عباس فنسيت اسمها. القائل إما أن يكون عطاء وإما أن يكون من فوقه، والذي يظهر أنه ابن جريج رحمه الله هو الذي أخبر بنسيانه اسم المرأة. وفي كل الأحوال قد جاء التصريح باسمها في ما رواه البخاري في صحيحه من في باب حج النساء، حيث ذكر أن اسمها أن كنيتها أم سنان. ففيما ذكره البخاري رحمه الله في باب حج النساء أن أم سنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تحجين معنا؟ فبهذا يتبين اسم المرأة التي نسيها ابن جريج رحمه الله. قال: ما منعك، والاسم لا إشكال فيه، فإن العبرة بالمعنى بغض النظر عن من كانت له القصة، لأن الحكم لا يتعلق بها إنما يتعلق بحالها لا بشخصها، بوصفها لا بذاتها. وقد جاء في بعض الآثار أن اسمها أم طليق، وجاء في بعضها أسماء أخرى. فحمل بعض أهل العلم هذا التعدد في الأسماء أو هذا التنوع في الأسماء على أنها قصص متعدد وحوادث متعددة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها حادثة واحدة، وإنما اختلفت الرواية في نقل اسمها، كما نسي اسمها هنا في هذه الرواية وصرح به في رواية أخرى. ورجح ابن حجر رحمه الله أن ما جاء من تعدد القصة يرجع إلى حادثتين: حادثة أم سنان وحادثة أم طليق. وعلى كل حال الأمر في هذا قريب، والمسألة تتعلق بالفضل المتصل بالحال والوصف لا بالشخص والذات. قال: ما منعك، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: ما منعك أن تحجين معنا؟ وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون تابعا، بمعنى إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه المرأة وفقدها في الحج، فلما لقيها سألها: ما منعك أن تحجين معنا؟ وإما أن يكون تابعا لحال وخبر لم يذكره الرواة، وإنما اقتصروا على السؤال والجواب. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجين معنا، يعني حجته التي كانت في السنة العاشرة وهي حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا هذه الحجة، وهي التي كانت بعد فرض الحج، وكان قد حج قبل ذلك مرات، فإنه كان يشهد المواسم صلوات الله وسلامه عليه قبل هجرته، لكن بعد الهجرة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة في السنة العاشرة، وسميت حجة الوداع لأنها الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، واستشهد الله تعالى على تبليغهم، فقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد إنك قد بلغت، فكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها على أصحابه يقول اللهم فاشهد، وقال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت حجة الوداع لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أمته. فقوله ما منعك أن تحجين معنا، يعني هذه الحج يعني في حجة الوداع التي مضت. وبه يعلم أن سؤاله صلوات الله وسلامه عليه لهذه المرأة كان بعد عوده من الحج، وقد بقي صلوات الله وسلامه عليه بعد عوده من الحج أشهر قليلة، ثم وافته المنية صلوات الله وسلامه عليه وارتحل إلى ربه في الرفيق الأعلى. يقول ما منع، يقول صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجين معنا، قالت أجابت على سؤاله كان لنا ناضح، وفي رواية ناضحان، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه، ويطلق على كل ما يستعمل في السقاية سواء كان بعيرا أو ثورا أو حمارا، ولكن في الغالب يطلق على البعير. ولذلك قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان، والغالب فيما يركبه العرب في سفرهم البعيد كسفر المدينة إلى مكة يركبون الإبل، فقولها كان لنا ناضح أي بعير فركبه أبو فلان وابنه، وإنما قال أبو فلان لأنه لم يعرفها، ولذلك قال أبو فلان، فكنا عنها بما يعرف على وجه العموم لا على وجه التعيين. فركب عليه، فركبه أي ركب الناضح أبو فلان وابنه، ولا يتسع لأكثر من ذلك. قال لزوجها وابنها، أي تقصد بأبي فلان وابنه، تقصد زوجها وابنها أبو سنان، وقيل سنان الابن هو سنان، وترك ناضحا ننضح عليه، ترك ناضحا أي ترك بعيرا للسقاية، فكان عندهم ناضحان يستعملانه في السقاية، فركب أحدهما وأبقى الآخر لمصالح أهله بسقاية مزرعته وإصلاح شأنه. قالت وترك ناضحا ننضح عليه أي نسقي عليه. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع جوابها فإذا كان رمضان، فإذا كان رمضان يعني إذا جاء رمضان، كان هنا تامة بمعنى وجد وحصل وجاء، إذا كان رمضان أي إذا جاء شهر رمضان، ورمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة الهلالية، وسمي بهذا الاسم، قيل إن أول ما سمي الشهر كان في وقت حار فسمي رمضان أي لشدة حرارته، لكن معلوم أن الشهر الهلالي يتنقل في الفصول وليس ثابتا، فقد يوافق رمضان حرا وقد يوافق قرا وقد يوافق ربيعا أو خريفا، فليس على وجه الدوام، لكن سمي في ذلك الزمن الذي أطلقت فيه الأسماء على الأشهر بهذا الاسم لموافقته شدة الحر. وفعلان في اللغة تدل على الامتلاء من الشيء في كل استعمالاته، الامتلاء من الوصف الذي صيغت منه، فعطشان أي ممتلئ عطشا، وفرحان ممتلئ فرحا، ورمضان ممتلئ رمضا وهو شدة الحر. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، أي اقصد البيت بالزيارة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اعتمري فيه، أي اقصد أي زوري البيت الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان حجة، فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال، قوله أو نحو مما قال إشارة إلى أن البخاري رحمه الله في هذا الموضع لم يذكر الرواية بيقين، إنما ذكرها بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة في قول عامة المحدثين وجماهير العلماء إذا كانت ممن يتقن اللغة ويحسن البيان ويفهم ما يمكن أن يكون من اختلاف في المعنى، ولذلك قال أو نحو مما قال. وقد جاء في موضع آخر أنه قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، تقضي حجة، وفي رواية مسلم قال فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وبه يتبين معنى قوله في هذا في هذه الرواية فإن عمرة في رمضان حجة، أي فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أي مثل الحجة. وفي بعض الروايات تقضي حجة أي تجزئ عن حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي. والمقصود بكل هذه الروايات أن عمرة في رمضان تبلغ في الأجر والثواب هذا المبلغ، وهو أنها مثل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن العدل هنا في قول تعدل حجة ليس المقصود أنها تجزئ عن الحج الواجب، فإن ذلك غير مراد يقينا، لا خلاف بين العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم تعدل حجة ليس المقصود به أنها تجزئ عن الحج وتكفي عنه، فتكفي عن حجة الفريضة، فإن هذا لم يكن مقصودا باليقين، بل مقصوده صلوات الله وسلامه عليه أنها تعدل حجة في الأجر والثواب. وهذا نظير ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومعلوم أنها تعدله في المثوبة والأجر لا في الكفاية والإغناء، فإن الأمة محتاجة إلى كل آية في كتاب الله، لا يجزي عنها شيء ولا يعدلها شيء من حيث الحاجة إليها، وإنما المقصود بقوله تعدل أي تكافئ في الأجر والمثوبة. ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم إن عمرة في رمضان تسقط حج الفريضة. وقد بحث الفقهاء رحمه الله وشراح الحديث قوله صلوات الله وسلامه عليه تعدل حجة. هل المقصود بالحجة حجة الوداع التي حجها، أم حجة معه على وجه الإجمال؟ وكل هذا في الحقيقة خروج عن المقصود، وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تعدل حجة هو بيان الفضل المرتب على عمرة رمضان، وأنها في الأجر والمثوبة على هذا النحو، أنها تجزئ في الأجر وتعدل في الأجر أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لم يحج إلا حجة واحدة، وكانت حجة الفريضة، وهذا يدل على علو أجر العمرة في رمضان، فإنها تعدل أجر فريضة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أجر عظيم وكبير وفضل عظيم لا نظير له في الأعمال، فإنه لم يرد أنه من صلى كذا كان كأجر صلاته معي، لم يرد هذا إلا في عمرة رمضان. والله يصطفي ما، والله يخلق ما يشاء ويختار، فله ما شاء في الاصطفاء في الذوات والأحوال والأزمان والأمكان والأمكنة، فاصطفى الله تعالى هذا الزمان دون سائر الأيام بتخصيصه بهذه الفضيلة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه تعدل حجة ترغيب في هذا العمل في هذا الزمان، وليعلم أن الأجور لا تجري وفق قانون من القياس والتنظير، بل هو فضل الله عز وجل يمنحه ما يشاء. هنا مسألة تناولها العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، هل هذا عام لكل من اعتمر في رمضان أم هو خاص بهذه المرأة؟ من أهل العلم من قال إنه خاص بهذه المرأة لأنها اعتذرت عن الحج معه صلوات الله وسلامه عليه بعدم قدرتها على الحج للسبب الذي اعتذرت به، فيكون خاصا بها. وذهب جماهير العلماء إلى أن ذلك ليس خاصا بها، بل هو لكل من اعتمر في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ومن المعلوم في قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ هنا هل فيه عموم؟ هل فيه عموم؟ وين العموم فيه؟ عمران نكرة في سياق الإثبات، عمران نكرة في سياق الإثبات، ها؟ فإن عمرة في رمضان تعديل حجة، أين العموم؟ ليس ثمة في اللفظ عموم، إنما العبرة هنا بأن الأصل فيما جاء فيه الخبر أنه خطاب للأمة عامة، وما جاء من تخصيص يحتاج إلى إقامة دليل، فالعموم هنا في خطاب الشارع وليس في اللفظ، العموم في هذا الحديث في أنه خطاب الشارع وليس في مفرداته. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذنب ألم به، فقال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة، ثم قرأ عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال بل للناس عامة. فليس العبرة بسبب النزول وما جرى بسببه القول، بل العبرة بالحال وعموم المقال وليس بسبب النزول والحال التي نزل أو الشخص الذي نزل صدر ونزل القول بسببه إن كان قرآنا أو صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قولا. وإلى هذا ذهب عامة العلماء فقالوا إن الحديث المتضمن فضل العمرة في رمضان ليس خاصا بتلك المرأة، بل هو عام لكل أحد. وقوله عمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان، عمرة رمضان هي العمرة التي لبى فيها الإنسان بالعمرة في شهر رمضان، لا فرق في ذلك بين أيامه ولياليه ولا أوله وآخره، فكل من لبى بعد دخول الشهر بالعمرة فإنه حصل عمرة في رمضان إذا أتم نسكه، فإن العمرة في رمضان تكون بأن يحرم بعد دخول الشهر وعليه. فإن من أحرم في آخر يوم من شعبان قبل غروب الشمس وطاف وسعى بعد غروب الشمس في أول ليلة من رمضان، هل تكون عمرته عمرة رمضان؟ الجواب لا، لأن العبرة بالإحرام لا بوقت الفعل. وإلى هذا ذهب عامة العلماء، جماهير العلماء على هذا القول، وهو المتبادل، لأن العبرة بالدخول في النسك لا في فعله وأدائه. ولذلك قالوا إن من أحرم بالحج قبل أشهره يكون قد أحرم قبل مواقيته الزمانية، وهذا يدخل، وهذا يصدق على من، وهذا يصدق على من أحرم قبل دخول رمضان، دخول أشهر الحج ولو بلحظة. فالمقصود أن قوله فإن عمرة في رمضان تشمل الإحرام بالعمرة في شهر رمضان من أوله إلى آخره. وعلى هذا فمن أحرم قبل غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان يوم 30 أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس ولم يطف ولم يسعى إلا بعد إعلان العيد أو خروج رمضان، هل تكون عمرته عمرة رمضان؟ الجواب نعم، عمرته عمرة رمضان بالنظر إلى إيش؟ إلى أنه أحرم بالعمرة في رمضان، في شهر رمضان. فالإحرام بالعمرة هو الدخول فيها بالتلبية، لبيك عمرة أو لبيك اللهم لبيك، أو عقد النية حتى ولو لم يتلفظ، إذا عقد النية وجزم التزام أحكام الإحرام فإنه يكون قد أحرم في رمضان. هذا الحديث فيه جملة من فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذه المرأة وليست من محارمه، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة لأنها أجابت النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله ولم ينهى عن ذلك. وما اشتهر عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة لا أصل له ولا دليل يسنده، بل صوت المرأة كصوت الرجل، لكن ينبغي في خطاب المرأة أن تجتنب الخضوع في القول، لقوله تعالى ولا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، فأمرهن بالخطاب بأمرين، عدم الخضوع وأن يقولن قولا معروفا أي قولا صالحا لا ريبة فيه ولا شر. وفيه من الفوائد أن التكنية عن صاحب القصة لا تؤثر في الاستفادة منها، فإن الراوي نسي المرأة التي جرى معها هذا الخبر وكنا عنها بالوصف، حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث سأل هذه المرأة عن سبب غيابها عن الحج، وفيه فضيلة من وافق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فإنه فضل عظيم، فهنيئا لمن فاز به. وقد يسر الله تعالى للأمة طريقا لتحصيل ذلك الفضل بعمرة في رمضان، وهذا من فضل الله عز وجل. فمن لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وهذا حال كل من جاء من أمته بعده، فإنه يدرك هذه الفضيلة بأن يعتمر في رمضان. وفيه من الفوائد استعمال الحيوان في أكثر من منفعة، فإن الناضح كان يستعمل للسقي، واستعمله أيضا للركوب في الحج. وفيه جواز ركوب أكثر من شخص على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وأدلة هذا كثيرة دون أن يشق عليها وهي تطيق ذلك. ومن فوائده أيضا قبول العذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرها في تركها الحج معه صلوات الله وسلامه عليه، لما اعتذرت بما اعتذرت، ثم فتح لها بابا تدرك به ما فاتها من الخير. وفيه من الفوائد ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أن الحج واجب على الفور لمن اكتملت فيه شروط الوجوب، لمن اكتملت فيه شروط الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألها ما منعك أن تحجين معنا، فمن اكتملت في حقه شروط الوجوب وجب عليه المبادرة إلى أداء ما فرض الله تعالى من الحج. والعجب أن من الناس من تمضي عليه سنون وتتقدم به عقود من العمر وهو لم يحج مع قدرته واستطاعته، وهذا من التقصير البين الذي يقع فيه كثير من الناس. وتأكيد المبادرة جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي في قول شديد، فقد جاء عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا من كان له جدة، أي قدرة مالية، ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين وما هم بمسلمين. وهذا قول شديد في بيان أن من تخلف عن الحج بعد قدرته عليه وتمكنه منه فإنه على خطر. وجاء نظيره أو قريب منه عن علي رضي الله تعالى عنه. فالذي ينبغي للمؤمن أن يبادر إلى إبراء ذمته بأداء النسك والحج متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الله إنما فرض على المستطيع. وفيه من الفوائد أن من صدق الله فإن الله ييسر له من الخير ما يعوض به ما فاته. فهذه المرأة صدقت في رغبتها واعتذارها، ففتح الله لها من أبواب الخير ما عوض ذلك الفائت. وفيه من الفوائد أن عمرة رمضان تعدل حجة في الأجر والمثوبة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان حجة. وفيه من الفوائد أن العمرة مسنونة في رمضان، لأن الحديث تضمن شيئين: تضمن الأمر بالعمرة في رمضان، وتضمن بيان فضل ذلك وأجره، حيث قال: اعتمري في رمضان، هذا أمر، ثم بين فضله فقال: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. فالعمرة في رمضان سنة، وعامة العلماء على أن أفضل زمان للعمرة رمضان، وعلى هذا جماهير العلماء. وقد اختلف أهل العلم أيما أفضل، عمرة رمضان أم عمرة ذي القعدة. ووجه الخلاف أن عمرة رمضان جاء فيها أمره وبيان فضلها، اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وعمرة ذي القعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كل عمره في ذي القعدة، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. ولهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، هل العمرة في ذي القعدة أم العمرة في رمضان. والذي عليه جمهور العلماء أن عمرة رمضان أفضل، وذلك لأمرين: أولا لأمره اعتمري في رمضان إذا كان رمضان فاعتمري، ولما جاء فيها من الفضل فإن عمرة في رمضان تعدل الحجة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة لبيان بطلان ما كان يعتقده الجاهليون من أن عمرة الإنسان في أشهر الحج من أفجر الفجور، حيث كانوا يعتقدون أن عمرة في ذي القعدة وفي أشهر الحج من أفجر الفجور فكانوا لا يعتمرون، فكانت عمره صلوات الله وسلامه عليه كلها في ذي القعدة لإزالة هذا الاعتقاد الباطل. ويمكن أن يقال إن فضيلة عمرة رمضان فيما جاء من الأمر النبوي والأجر المرتب عليها، وفضيلة عمرة ذي القعدة في موافقة زمن اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون عمرة رمضان فضلها في الأمر والأجر والفضل، وعمرة ذي القعدة فضلها في موافقة الزمان الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يكون الأمر في المفاضلة عند التشاح، يعني إذا كان لا يتيسر لك إلا عمرة في ذي القعدة أو عمرة في رمضان. أما إذا استطعت الجمع فبلا ريب أن الجمع بينهما تدرك به الفضائل من كل وجه في العمرة زمانا وفضلا، وذلك في عمرة رمضان وموافقة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمر فيه في عمرة ذي القعدة. وأما إذا ضاق الأمر ولم يكن إلا عمرة واحدة إما في رمضان وإما في ذي القعدة، فعمرة رمضان أرجح لوجهين: الوجه الأول أنه أمره وعمرة ذي القعدة فعله، وأن عمرة رمضان ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفضل والأجر حيث قال تعدل حجة، ولم يذكر نظير ذلك في عمرة ذي القعدة، فيكون عند التضايق عمرة رمضان أفضل، يكون عند التضايق عمرة رمضان أفضل. وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة ليست جديدة أو حادثة، بل تكلم عنها العلماء المتقدمون. ولهذا بعض طلبة العلم الآن عندما يحرر المسألة ويختار قولا وينتشر أنه مثلا فلان أن عمرة رمضان فلان يقول فيها كذا، فهذا ليس اختراعا أو شيئا جديدا، فينبغي الرجوع إلى كلام الأئمة السابقين ومعرفة خلافهم، ولا نقتصر على قول فلان أو فلان من المتأخرين من طلبة العلم. وعلى كل حال عرفنا الآن ما يتعلق بالفضل في العمرة فيما يتصل بعمرة رمضان. الحديث فيه أيضا من الفوائد ذكر الفضائل الأعمال، وأن فضائل الأعمال تنشط النفوس وتحفزها على المبادرة إلى العمل. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ببيان الفضل، فقال: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولو لم يكن في ذكر الفضائل معنى يؤثر على العامل لما كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يؤثر بالتأكيد. ولذلك جاء في كثير من النصوص ذكر العمل وفضله، ذكر العمل والأجر المرتب عليه. وثمة مسألة فيما يتعلق بعمرة رمضان، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه اعتمر في رمضان. وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الدارقطني أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وأتممت وقصر وأتممت، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفطرت وصمت أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال لها: أحسنت. فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح، بل لم يثبت عنه أنه اعتمر في غير ذي القعدة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رمضان ولا في غيره من الأشهر. وما جاء عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، فإن كان محفوظا فالمقصود بذلك أنه أحرم في شوال، وإن كان هذا التوجيه أيضا محل نظر، فالأولى أن يقول الأولى أن يقال إنها واهمت رضي الله تعالى عنها إن كان الخبر محفوظا. فعامة من حدث عنه، بل عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها لما قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، فردت عليه: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وإنما كانت عمره في ذي القعدة. هذا ما يتصل بعمرة رمضان. وثمة إراد يريده بعض الناس ويقول إن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا يقصدون العمرة في رمضان، وهذا الحقيقة لا يصلح في السياق لتضعيف قيمة وقدر العمرة في رمضان، فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم. لم نحصي، الصحابة عدد كبير وخلق كثير، ويكفي في ثبوت الفضيلة في أمر من الأمور هو ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا إشكال في ثبوته. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عمل، لم نحتاج إلى أن يعزز ذلك شيء من عمله أو من عمل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ما لم يرد خلافه عند ذلك يكون إشكال. ننتقل الباب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. بعد أن ذكر فضيلة العمرة في رمضان أتى بيان أن العمرة تكون في كل الزمان، فليس لها وقت تحد به، ولذلك قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، أي من الليالي، ليشمل كل الزمان. وقوله رحمه الله ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، وسميت هذه الليلة ليلة الحصبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها في المحصب وفي الحصبة، والمحصب والحصبة والحصبة والأبطح والبطحة كلها أسماء لمكان واحد، كلها أسماء لمكان واحد، وهو ما بين منى ومكة، ويشمل في تسمية الأحياء الآن الششة والمعابد والخانسة إلى الحجون، إلى قريب من المقابر، مقابر المعلاة، فإن مكة كانت تنتهي عند المقابر، لم يكن بعدها شيء، كان خارج مكة وإن كان داخل حدود الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة، رمى الجمار وفرغ من رمي جمرة العقبة يوم 13، خرج من منى صلوات الله وسلامه عليه، لم يصلي فيها الظهر، واتجه إلى المحصب أو البطحة أو الحصبة، ونزل بها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك اختلف العلماء في هذا النزول، هل هو سنة، هل التحصيب سنة أو لا، والمقصود بالتحصيب النزول في المحصب، النزول في المحصب، وسمي هذا المكان في المحصب والحصبة والبطحة لأنه مثيل يجتمع فيه الحصى الصغار وهي الحصبة. فقوله باب العمرة ليلة الحصبة أي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة وغيرها، والمقصود في هذا بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وليعلم أن العمرة تكون في كل الزمان، ليس لها وقت تمنع فيه، وإنما قد يختلف الفضل فيها، فتكون فاضلة في وقت دون وقت، فعمرة رمضان فيها الفضيلة السابقة، وعمرة ذي القعدة فيها فضيلة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من الوقت ليس فيه فضيلة، ليس فيه فضيلة، أي ليس له خاصية، بل تكون العمرة فيه فاضلة من حيث ذاتها لا من حيث وقتها. ومعلوم أن العمل قد يشرف ويعلو قدره وتعظم منزلته إذا وافق زمانا فاضلا، وهذا في الجملة لا يختص شيئا، بل كل عمل صالح إذا وقع في زمن مبارك كان فاضلا، لكن تحديد الفضل وتعيين الفضل لابد فيه من دليل، لابد فيه من دليل. فعمرة رمضان وافقت وقتا فاضلا، لو لم يرد أن عمرة رمضان تعدل الحجة لم يكن ثمة فاضل، إلا أنها وافقت زمنا مباركا. وقد كره الحنفية رحمهم الله العمرة في يوم عرفة ويوم النحر، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، لكن لا دليل على هذه الكراهية، بل العمرة تكون في الزمان كله، ولعلهم كرهوا ذلك لأنه وقت عمل أشرف وأعلى وهو الحج، فمن اعتمر في هذه الأيام كان الأولى له أن يشتغل بما هو أسمى وأشرف وأعلى وهو الحج، لكن الصواب أن العمرة لا تكره في زمان من الأزمان، بل هي فاضلة في كل، بل هي مشروعة في كل زمان، وتفضل في شهر رمضان وفي شهر ذي القعدة. قال رحمه الله فيما ساقه بإسناده عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة في حجة الوداع موفين لهلال ذي الحجة أي موافقين لهلال ذي الحجة. وقد جاء بيان ذلك في غير هذا الموضع من الروايات حيث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في وقت خروجهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة يعني لخمس ليال بقين من شهر ذي القعدة يعني في يوم 25 أو في ليلة 26 لأنه إذا قلنا خمس بقين أي خمس ليالي بقين 26 27 28 29 ليلة 30 فخرجوا إما يوم 25 أو يوم وإما يوم 26 فقولها رضي الله تعالى عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة لأن هلال ذي الحجة وافقوه في الطريق وإلا فهم خرجوا قبل هلال ذي الحجة. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ضحى يوم الرابع من ذي الحجة دخل مكة ضحى يوم الرابع من ذي الحجة صلوات الله وسلامه عليه فقال لنا أي قال لهم صلوات الله وسلامه عليه في خروجهم ذلك في خروجهم معه في الحج من أحب منكم أن يهل بالحج فليهلل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهلل من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نوع النسك الذي يحرمون به. وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنواع النسك التي أحرم بها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة فقالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج وهذا الإفراد ومنا من أهل بعمرة وهذا المتمتع ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا القارن. وذلك أن النبي خيرهم فقال من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومعنى يهل يعني يلبي وسميت التلبية إهلالا لأن الحاج يرفع صوته بتلبيته فيقول لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة فقوله فليهل أي فليرفع صوته بتلبيته التي اختارها. ثم قال فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة فدل ذلك على أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قد أهل بحج مفردا ولم يكن أهل بعمرة مفردة إنما أهل بالحج والعمرة حيث إنها ذكرت أقسام الناس وتخيرهم فقال من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأحللت بعمرة فهو يحتمل أن يكون قد أهل بحج ويحتمل أنه قد أهل بحج وعمرة وإنما اليقين أنه لم يهل بعمرة مفردة اليقين أنه لم يهل بعمرة مفردة لأنه تمناها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء بيان نوع نسكه صلوات الله وسلامه عليه في حديث أخر من ذلك حديث عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت في هذا الوادي المبارك وقال في هذا الوادي أتاني آت من ربي الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فكان صلوات الله وسلامه عليه قارنا. قالت قمنا نعم قال فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة، أظلني أي أدركني يوم عرفة، بيّنت نوع النسك الذي دخلت فيه وهو التمتع، حيث أحرمت بعمرة لكنها رضي الله تعالى عنها أصابها الحيض في الطريق قبيل مكة بسرف، وقد جاء بيان ذلك في رواية أخرى حيث قالت إنها حاضت بسرف، وسرف منزلة بين مكة والمدينة قريبا من مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرها من أن تترك عمرتها وأن تحرم بالحج. قالت رضي الله تعالى عنها فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، أي أنها لم تطهر حتى جاء يوم عرفة، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد أحرمت بعمرة، فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وهلي بالحج. ارفضي عمرتك، رفض العمرة هنا أي ترك أعمالها، وليس المقصود الخروج منها، ليس المقصود الخروج منها، بل المقصود ترك أعمالها بأن تدخل الحج على العمرة. ولذلك قال وانقضي رأسك وامتشطي، أي تهيئي لإحرامك بالحج، فنقض الرأس والامتشاط هو تهيئ للإحرام الذي ستحرم به، وهو إحرامها بالحج. فقال وأهلي بالحج، أي لبي به، فتكون قد أدخلت الحج على العمرة، وتصير بذلك إيش نوع النسك الذي انتقلت إليه، تصير بذلك قارنة لأنها أدخلت الحج على العمرة. قال فلما كان ليلة الحصبة، كل هذه المقدمة لأجل ما سيأتي، لما كان ليلة الحصبة أي لما جاء ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، أرسل معي عبد الرحمن، عبد الرحمن تريد أخاها، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إلى التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل، أقرب المنازل من الحل، من خارج الحرم إلى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، وهو ما معروف الآن، وفيه مسجد يسمى مسجد عائشة، استنادا إلى هذه القصة، حيث إنها خرجت إلى التنعيم فأحرمت منه، وليس لها مسجد رضي الله تعالى عنها، إنما الناس تتابع على تسمية المكان بالمسجد، وبني فيه مسجد من قديم، وسمي مسجد عائشة لأنها أحرمت من التنعيم رضي الله تعالى عنها، وذلك في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. قالت رضي الله تعالى عنها فأهللت بعمرة مكان عمرتي، أهللت أي لبيت بعمرة مكان عمرتي، أمكان العمرة التي لم تتمكن من فعلها فأدخلت الحج عليها. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده تجوز الصحابة في ذكر التاريخ، حيث إن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت هنا بأنهم خرجوا موافين لهلال ذي الحجة، وفي الرواية الأخرى بيّنت ذلك تحديدا. وفيه من الفوائد جواز الأنساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه في الإحرام في أول الأمر، فقال من أحب أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في تلك الحجة، وقد اختلف العلماء في نوع النسك الذي أحرم به صلى الله عليه وسلم، وأقرب الأقوال وأصحها أنه كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن الصحابة لم يروا أن نسكه متعين عليهم فخيرهم، حيث إنه خيرهم فاختاروا، وكل ذلك جائز. وأما اختلاف العلماء في أي الأنساك أفضل فهو خلاف لطلب الفضيلة وليس للخلاف في الجواز، فهم متفقون عامة الفقهاء على جواز الأنساك الثلاثة، وإنما الخلاف في أيها أفضل. وفيه من الفوائد أن من ساق الهدي فإن أفضل الأنساك له القران، أفضل الأنساك له القران. وفيه من الفوائد أن من أحرمت بالعمرة ولم تتمكن من فعلها قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، كما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من المسائل، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن عائشة لما أشكل عليها حالها سألت فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها. وفيه من الفوائد مشروعية الاغتسال للإحرام والتهيؤ له بالاستعداد والمشت ونحوه مما يتهيأ به الإنسان لإحرامه، فيما إذا كانت امرأة أو فيما إذا كان رجلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ لإحرامه. وجاء عنه في ما رواه الترمذي بإسناد فيه ما قال من حديث زيد بن ثابت أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت في ذي الحليفة، أمرها بأن تغتسل. وهنا كذلك أمر عائشة رضي الله تعالى عنها بالامتشاط، وفي بعض الروايات بالاغتسال، وذلك استعدادا وتهيئا للإحرام. وفيه جواز إدخال الحج على العمرة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فقد دلت عليه الأدلة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فإذا لبى بالحج هل له أن يدخل العمرة أو لا؟ والصحيح أن له أن يدخل العمرة على الحج، فمن أحرم مفردا وأحب أن ينتقل إلى القران فله ذلك، لأنه إذا كان يجوز له أن يتحلل من حجه بعمرة ويجعله متمتعا فما الذي يمنع من إدخال العمرة على الحج فيصير قارنا؟ هذا الصحيح من قولي العلماء. وفيه من الفوائد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قلب عائشة، حيث إنها رغبت إليه في أن تعتمر مكان عمرتها فأذن لها صلوات الله وسلامه عليه، حيث إنها كرهت أن تعود بعمرة مع حجها وقد عاد بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة مستقلة، فطيب خاطرها وأعمرها من التنعيم. وفيه من الفوائد جواز تكرار العمرة لحاجة ولسبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر من مكة عمرة غير عمرتها السابقة، فدل ذلك على جواز التكرار. ومنه أخذ من رأى أن تكرار العمرة من مكة لا بأس به، ولكن الصحيح أن التكرار المشروع هو ما كان لسبب، أما إذا لم يكن سبب فإنه لا يكرر، بل الأفضل له أن يكثر من الطواف، فإن أعظم ما يشتغل به من في الحرم من الطارئ عليه القادم إليه هو الطواف. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في أيما أفضل لمن كان في الحرم أن يطوف أو أن يصلي، أن يشتغل بنوافل الصلاة أو بالطواف والإكثار منه. فذهب ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر إلى أن الطواف أفضل. ومن أدلة ذلك أن الله تعالى عندما ذكر الأعمال الصالحة المتصلة بالبيت ذكر أول ما ذكر الطواف، قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الطواف على غيره من الأعمال. ووجه ظاهر أن الطواف لا يكون إلا في هذا البيت بخلاف الصلاة تكون فيه وفي غيره، فكان أفضل ما يشتغل به العامل الطواف. طبعا هذا إذا لم يكن ثمة مشقة ولم يكن ثمة زحام ولم يكن ثمة ما يحصل به أذى، لكن إن ترك الإنسان الطواف رفقا بإخوانه وتيسيرا لمن قصد البيت من الحجاج أو المعتمرين فأرجو أن يحتسب له ما نوى ولو لم يعمل، بل ويؤجر على أجر الإحسان إلى الخلق بالتوسع عليهم. هذه جملة من الفوائد، وهنا موضع لبحث مسألة عمرة المكي، نجعل ذلك إن شاء الله تعالى مبدأ ومفتاح الحديث في درس يوم غد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.